الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند باب محظورات الإحرام. المحظورات يعني ما يحظر على الإنسان فعله، يحرم عليه فعله. المحظور بمعنى ما يمنع منه الإنسان ويحرم عليه، يسمى محظورا. فهذه المحظورات أي أمور محرمة لا يجوز للمحرم أن يفعلها، لا يجوز للمحرم أن يفعلها. وهذه المحظورات منها ما هو يترتب عليه فدية، ومنه ما لا يترتب عليه فدية. والفدية أيضا متنوعة، منها ما تسمى فدية الأذى كما سيأتي معنا، ومنها ما يتعلق بفدية وهي فدية الجزاء وهو جزاء الصيد، ومنها ما يتعلق بفدية الجماع وهي أعظم وأثقل الكفارات بالنسبة للحج، يترتب عليها يعني أمور كثيرة، منها فساد الحج إلى آخره، وما يترتب عليه من بدنه وإلى آخره. فالفدية تختلف باختلاف المحظور. فإذن المحظورات منها ما يترتب عليه فدية، وهذه الفدية متنوعة، ومنها ما لا يترتب عليه فدية مثل عقد النكاح ونحوه. وأيضا هذه المحظورات الأصل أنها عامة للذكر والأنثى، الأصل أنها عامة للذكر والأنثى. فمحظورات الإحرام عامة تشمل الذكور والإناث، فهي محظورات على الجميع. ولكن هناك محظورات يختص بها الرجال دون النساء، ومحظورات تختص بها النساء دون الرجال، وكل هذا سيأتي تفصيله في ذكر هذه المحظورات. القصد أن تفهم أن هذه المحظورات أولا أنها بمعنى الممنوعات أي المحرمات، أي لا يجوز للإنسان إذا أحرم أن يفعلها، وإذا فعلها فهو آثم أولا، ويترتب عليه فدية في غالبها، لأن هذه المحظورات منها ما يترتب عليه فدية وهي الأغلب، ومنها ما لا يترتب عليه فدية وهي الأقل. وهذه المحظورات كما قلنا الأصل أنها عامة لجميع المحرمين من ذكور أو إناث، ولكن يوجد بعض المحظورات تختص بالرجال، ويوجد محظورات تختص بالنساء. واضح؟ طيب. وأيضا هناك محظورات، وهذا تقسيم آخر، محظورات تتعلق بالمحرم، ومحظورات تتعلق بالحرم، فأيضا هذه تسمى محظورات. فمحظورات الحرم ما يتعلق بالصيد وقلع الشجر، شجر البر، هذه محظورات حرم، واضح؟ يستوي فيها المحرم وغير المحرم. وهناك محظورات إحرام، فالذي نتكلم عليه هنا هي محظورات الإحرام، ولكن سيشير المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بمحظورات الحرم، وإلا فالأصل الكلام هنا على محظورات الإحرام، محظورات الإحرام لا محظورات الحرم، لأن محظورات الحرم ليست مختصة بالمحرمين، وإنما هي عامة تشمل المحرم وغير المحرم. فالكلام هنا على محظورات الإحرام المتعلقة بالإحرام بالحج والعمرة، إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة. نعم. وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. نعم. قال: وهي تسعة، أي هذه المحظورات تسعة من حيث العدد، وهذا العدد عدد يختلف فيه أهل العلم باختلاف نظرهم في هذه المحظورات. فهذه المحظورات منها ما هو محل إجماع، منها ما هو محل إجماع، ومنها ما هو محل خلاف. فمنها ما هو محل إجماع متفق عليه، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومنها ما هو محل خلاف، فمنهم من يرى أنه محظور، ومنهم من يرى أنه مكروه، ومنهم من يرى أنه مباح ليس محظورا. فلذلك العدد هنا يختلف باختلاف النظر في هذه المحظورات، في هذه المحظورات. فالمذهب عند الحنابلة أن محظورات الإحرام تسعة بحسب نظرهم في الكتاب والسنة واجتهادهم من حيث القياس والإجماع، لأن بعض هذه المحظورات ليس عليها نص من الكتاب والسنة، وإنما مرجعها إما إلى الإجماع أو إلى القياس، أو الإجماع والقياس جميعا. فقال رحمه الله: وهي تسعة: حلق الشعر. هنا عبر بقوله حلق وعمم بقوله الشعر، فالألف واللام هنا في الشعر للاستغراق، أي لجميع الشعر. فالمذهب أن جميع شعر البدن محظور، أن جميع شعر البدن محظور، سواء كان شعر الرأس وهو الذي جاء فيه النص: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا محظور، وهذا دليل الحظر في هذا المحظور. وجاءت أيضا نصوص من السنة دالة على هذا المحظور. وما سوى شعر الرأس محل خلاف بين أهل العلم، لكن المذهب على أنه عام يشمل شعر الرأس وشعر بقية البدن كالإبطين والحاجبين وسائر الشعور التي تنبت على بدن ابن آدم. وهذه الشعور ما سوى شعر الرأس، شعر الرأس محل إجماع، محل إجماع واتفاق، وما سوى شعر الرأس فهو محل خلاف، محل خلاف. المذهب أنه داخل في المحظور قياسا على شعر الرأس بجامع ماذا؟ قالوا: حصول الترفه، لأنه يقصد بإزالة شعر البدن سوى الرأس الترفه، فالإنسان يترفه بإزالة هذه الشعور، فيمنع من ذلك، يمنع من ذلك. وأيضا بعضهم قاسه على المضحي، كما في حديث أم سلمة في مسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره. والشعر هنا عام يشمل شعر الرأس وغير شعر الرأس. فالمذهب يرون أن شعر جميع البدن محظور. قوله حلق، هل معنى ذلك أن النتف أو القص أو الإزالة بمزيل كالنورة التي تطلى فيزال بها الشعر، أو غيرها من المزيلات الشعر، أنه يعني يزول المحظور؟ لا، إنما عبر بالأغلب وهو الحلق، هذا هو الأغلب، ولكن المحظور يقع سواء كان بالحلق أو بالنتف أو بالقص، فكل ذلك يعتبر محظورا، كل ذلك يعتبر محظورا. فإذا حلق أو نتف أو قص أي شعر من شعور بدنه فإنه وقع في المحظور، يأثم وعليه الفدية كما سيأتي. قال: وتقليم الأظفار، وهذا الثاني من محظورات الإحرام، تقليم الأظفار. والأظفار تشمل ظفر اليدين وظفر الرجلين، فتقليمها محظور، وتقليم الأظفار أيضا محل خلاف، ليس هو من مواطن الإجماع لأنه لا نص فيه، ولكن المذهب وهو مذهب الجمهور قاسوه على الشعر بجامع حصول الترفه، الإنسان يترفه بقص الأظفار، وأيضا قاسوه على المضحي، لأن المضحي قالوا يتشبه بأهل إيش؟ ها؟ بأهل الحج في الإمساك عن شعره وظفره حتى يضحي، يتشبه بأهل الحج الذين يمسكون عن شعورهم وأظفارهم حتى يهدوا، واضح؟ فقالوا لما منع الحاج من حلق رأسه والمضحي مثله، فالمضحي أمر بألا يحلق شعره ولا ظفره، فكذلك قالوا الحاج لا يحلق شعره ولا ظفره. وإلا ليس في المسألة نص، لكن يعني في المسألة محل خلاف، وإن كان نقل فيها الإجماع، فالمذهب وجماهير العلماء احتجوا بالإجماع في هذا، احتجوا بالإجماع والقياس على الشعر بجامع الترفه، بجامع الترفه بينهما، واضح؟ وإلا قد نقل غير واحد الإجماع على سائر الشعور غير شعر الرأس وعلى الأظفار، لأن سائر الشعور والأظفار كما قلنا ليس فيها نص، ولكن جماهير أهل العلم أخذوا بالإجماع، قالوا نقل الإجماع في هذا، وأيضا القياس على شعر الرأس لأن شعر الرأس هو المنصوص عليه. طيب، قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. الشعر وتقليم الأظافر ما حده الموجب للفدية؟ المذهب أيضا هذا من مواطن الخلاف، لكن المذهب أن الموجب للفدية هو حلق أو قص أو نتف ثلاثة شعور، ثلاث شعرات، ومثلها الأظفار، تقليم ثلاثة أظفار بها تحصل الفدية، بها تحصل الفدية، ما دون ذلك لا تحصل به الفدية، ولكن عليه فيها في الشعرة الواحدة عليه طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاثة دم أو فدية، واضح يا إخوان؟ وهذا لا دليل عليه، إنما احتجوا في ذلك بما روي عن السلف، كما روي عن عطاء بسند صحيح أنه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة دم أو فدية، هذا روي عن عطاء، وعطاء من أكابر العلماء في المناسك ومن أصحاب ابن عباس. نعم، فإذا من حلق، وطبعا هم قالوا أيضا إن لماذا خصصتموه بالثلاثة؟ قالوا إن الثلاثة أقل الجمع، أقل الجمع الذي يسمى شعرا، ثلاثة فما فوق، وكذلك الأظفار أقل الجمع، وإذا قص شعرة مؤذية أو ظفرا انكسر فآذاه أو نحو ذلك فأزاله، قالوا لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب، قال فعليه دم. التعبير بالدم في المحظورات لابد أن تنتبه، هذه مسألة أو مصطلح فقهي لابد تنتبه إليه. إذا قيل عليه دم في واجبات الحج وما يتعلق بها، فالمراد بالدم الدم، أي الذبح، ذبح فدية جبرانا لنقص الواجب، فمن خرج قبل غروب الشمس من عرفة هذا نقص واجبا على المذهب فعليه دم، واضح؟ ومن لم يرمي الجمار أو لم يبت في ميناء فنقص واجبا فعليه دم. فإذا قالوا عليه دم فيقصدون به إيش؟ ذبح شاة، يقصدون به ذبح شاة جبرانا لنقص الواجب من واجبات الحج. معي أنتم؟ أما في باب المحظورات فالمحظورات أنواع، فإذا قالوا في محظورات الأذى كتغطية الرأس وحلق الشعر، تقليم الأظافر ونحو ذلك من هذه المحظورات، فعليه دم، يقصدون به فدية الأذى، وهي التي قال الله عز وجل فيها: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا في حديث كعب بن عجرة لما اشتكى رأسه والقمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى، وهي ذبح شاة، مخيرا بين ذبح شاة وصيام ستة أيام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، واضح؟ ففدية فهو مخير بين هذه الثلاث أمور، بين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك يعني الذبيحة، فإما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو مد بر، أو يذبح شاة، هذه تسمى فدية الأذى، فدية الأذى، واضح؟ وهذه يعبرون عنها الفقهاء كما هنا قال: فعليه دم. لا يقصدون بالدم يعني أنه عليه ذبح شاة فقط، وإنما عبروا بواحدة من هذه الثلاث وهي الدم، واضح؟ لأن بعض الناس يقرأ هذا الكلام ويظن عليه دم فقط، لا، هو مخير وتسمى فدية الأذى، فدية الأذى. نعم. ومن غطى رأسه بملاصق فدى. طيب، الثالث من محظورات الإحرام عند قوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى. فدى يعني فدية الأذى. غطى رأسه، تغطية الرأس من محظورات الإحرام، وأيضا نقل فيها الإجماع، والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، يعني تغطوا رأسه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. وجاء من حديث ابن عمر في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال، بين له إيش؟ ما لا يلبس، فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل. العمائم عبر بها عن ما يغطي الرأس، ما يلبس على الرأس، فأخذ منه الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، والأدلة في ذلك كثيرة، وهذا من مواطن الإجماع التي نقل فيها الإجماع على أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. لكن اختلفوا في صور من صور تغطية الرأس، مثل لو استظل بمظلة أو بمحمل أو مثلا حمل على رأسه شيئا أو نحو ذلك، فهذه مواطن، هذه من محل الخلاف، هذه من صور التي اختلفوا فيها في تغطية الرأس بها، هل تعتبر من تغطية الرأس أم لا. فالمذهب هنا قال: إذا غطى رأسه بملاصق، لو غطى رأسه بملاصق يعني كالعمامة والطاقية وأي شيء يضعه على رأسه ملاصقا لرأسه، فإنه يعتبر محظورا، واستثنوا من ذلك ما لو حمل على رأسه شيئا بقصد الحمل لا بقصد تغطية الرأس، أن يقصد حمل متاعه على رأسه، لو حمل متاعه على رأسه لا بقصد التغطية وإنما بقصد حمل المتاع فلا شيء عليه. وكذا قالوا: لو استظل بشجرة أو وضع يعني شيئا على عود واستظل به، أو خيمة ونحو ذلك، أو ظلله أحد من الناس بقماش أو بطرف ثوب فقالوا هذا لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر أنه ضربت له نمرة أو قبة في نمرة، ضربت له قبة في نمرة، فهذا يدل على جواز استغلال بالخيام ونحوها. وأيضا ثبت في الصحيح في صحيح مسلم أنه ظلله بلال أو أسامة حينما رمى جمرة العقبة، ولا يزال في هذه الأحوال محرم، ظلله عن الشمس، فقالوا يجوز ذلك. إلا أنهم في المشهور في المذهب قالوا لو استظل بمحمل، المحمل ليوضع على الناقة ويطلق عليه محمل أو محمل، فهذا اعتبروه يعني محظورا، واحتجوا لذلك بنهي ابن عمر لرجل وضع على رأسه عودا يستظل به، لعله عود يعني ثبته على رأسه أو شيء يعني أشبه بالمحمل الملازم له، واحتج به الإمام أحمد، وهذه رواية عن أحمد، ولكن هذه الرواية مع أنها هي المشهورة إلا أن هناك رواية أخرى أصح منها، وهي الكراهة، الكراهة في ذلك، واختار هذا الموفق بن قدامة والشارح. وهناك رواية ثالثة بالجواز وعدم الكراهة، وهي رأي الجمهور، جمهور أهل العلم، أن المحمل وما يشبهه مما يلازم الإنسان لا يعتبر محظورا، لا يعتبر محظورا، وهذا أصح، وهذا القول هو أصح الروايات من حيث الدليل والنظر. وأما القول هذا فيعني كما عبر بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين وغيره بأنه يعني قول مهجور، قول مهجور. وطبعا فرقوا بين الخيمة وبين المحمل، قالوا لأن المحمل ملازم له ويقصد به الترفه، بخلاف الخيمة ونحوها فهو غير ملازم له، إذا تحرك يخرج عن محيط هذه الخيمة، ولا يقصد بها الترفه، إنما يقصد بها حفظ المتاع ونحو ذلك. كل هذه تعليلات على كل حال يعني ليست قوية. فالأظهر والله أعلم أنه لا يحظر من ما يغطي الرأس إلا ما كان ملاصقا للرأس بقصد تغطيته، كالشماغ والعباءة والطاقية ونحو ذلك. أما ما يوضع على الرأس لحمل المتاع أو المظلة التي يضعها الإنسان ونحو ذلك، فهذه لا تعتبر مما يغطي الرأس، لا تعتبر مما يغطي الرأس. ومثلها من باب أولى يعني المحمل والخيمة ونحو ذلك، كل هذه لو استظل بها لا تعتبر من تغطية الرأس. نعم، هناك مظلات رأيتها في الحج وهي مشهورة قديما، هي أشبه بما نهى عنه ابن عمر، وهي مظلة معلقة على الرأس والغطاء غير ملاصق له، هذه الأظهر أنها محظور، الأظهر أنها محظور لأنها تلبس على الرأس، هي أشبه بالطاقية، وإن كانت ليست ملاصقة كلها لكن بعضها ملاصق، بعضها ملاصق وهو اللي يثبتها على الرأس يعتبر ملاصق، بخلاف المظلة التي يحملها بيده فهذه أشبه بالخيمة، أشبه بالخيمة. على كل حال هي من مواطن الخلاف، فالمذهب أنه من غطى رأسه بملاصق فدى يعني عليه الفدية، فدية الأذى التي قلناها، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، ها؟ ليست ينكر، لا تعبرون بينكر كأنه فعل منكرا، لأنه قد يكون هذا مستفتيا عالما وأفتاه بجوازه، أين، وإنما تقول نعلمه ننبهه. أما الإنكار لا يقال إلا على من فعل منكرا شيء منكر، أما الأشياء المختلف فيها والأخص في المواطن التي يكثر فيها الحجاج من أقطار الأرض من مذاهب شتى، ها، فهؤلاء إن كان يمشي فيها على مذهب إمام له فلا ينكر عليه ولا, ولا, ولا تشغل نفسك به. أما إذا كان جاهل ما يعرف أو فعل محظورا مجمعا عليه كتغطية الرأس مباشرة فهذا ينبه الإنسان عليه، لأنه ما في إنسان سيفعل ذلك يعني إمعانا في فعل المنكر، إنما يفعله إما سهوا أو جهلا، فالإنسان ينبه ويتلطف معه في التعليم حتى لا ينفر من يعني تنبيهه. وأما إذا فعل شيئا مما هو محل خلاف فلا تلزم الناس بقولك، لست مفتيا للعالمين، ليس معك نص من رب العالمين، أنت يعني مقلد لإمام من وهو مقلد، فكلاكما سواء، فليس قولك أو قول إمامك بأولى من قوله وقول إمامه، واضح؟ نعم. لكن إن علمت أنه جاهل ولا يعرف قولا من الأقوال ولا شيء وإنما فعله من عند نفسه هكذا، فهنا نعم تنبهه إلى يعني ما أنت تعمل به من القول الراجح. نعم. وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم، الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط، لبس المخيط، ولبس المخيط هذا من ما يخص به الذكر دون الأنثى، ولذلك قال لبس وإن لبس ذكر مخيطا، فالمرأة يجوز لها لبس المخيط ولا تمنع من المخيط إلا من شيئين كما سيأتي معنا، وهما النقاب ما يلبس على الوجه والقفازين وهما يلبس على اليدين أو الكفين، وما سوى ذلك من المخيط فيجوز لها أن تلبس ما تشاء من المخيط، لا تمنع منه، لا تمنع منه المرأة لأنها مأمورة بالستر بخلاف الرجل يجوز له يعني كشف صدره وظهره، هذا كله جائز، ولذلك يلبس الإزار والرداء بخلاف المرأة المطلوب منها ستر الساقين والنحر ونحو ذلك. فالمخيط ما هو؟ المخيط هو ما يلبس على قدر العضو أو ما يفصل على قدر العضو، فكل ما لبس على قدر العضو فيعتبر مخيطا حتى لو لم يكن فيه خياط، لأن بعض الناس يظن أن المخيط يعني ما فيه خياط الإبرة أو خياط المكينة، لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود هو ما فصل ولبس على قدر العضو، واضح؟ فإذا وجد لباس فصل على قدر الكتفين أو على قدر أسفل البدن أو على قدر البدن كله كالثياب والقمصان ها، فإن هذا يعتبر محظورا. ما الدليل عليه؟ حديث ابن عمر في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فبين له أنه لا يلبس القميص ولا البرانس، البرنس وهي التي لباس أهل المغرب الذي قميص معه غطاء للرأس، ولا العمائم، واضح؟ فبين له ما كل ما هو مفصل على قدر العضو، فأخذ منه أهل العلم أن المخيط هو ما خيط على قدر العضو لا تلبسه على هيئته. طيب لو لبس مخيطا على غير هيئته كأن يتزر أو يرتدي قميصا، واضح؟ ما وجد رداء، ما وجد رداء، جاء إلى هذا الثوب ها وخلعه ووضعه على كتفيه، صورتم المسألة؟ هذا يسمى إيش؟ هل هذا لبس مخيطا؟ فيه خياط، لكن لبسه على غير المعتاد، يعني لم يلبسه على العضو الذي فصل له، وإنما وضعه على كتفيه وجعله إيش؟ جعل الثوب هذا رداء، ما في بأس، أو اتزر به جعله إزارا، ما في بأس، واضح؟ هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يلبسه على قدر العضو الذي فصل له، فزال منه المحظور، زال منه المحظور. فإذن المحظور هو أن يلبس الذكر خاصة دون النساء المخيط، وهو ما فصل على قدر العضو، ما فصل على قدر العضو. فهنا إذا لبسه عامدا فدا، إذا لبسه عامدا فدا أي فدية الأذى المعروفة. نعم. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. نعم، الخامس من محظورات الإحرام هو استعمال الطيب، استعمال الطيب. فقال وإن طيب بدنه، أي بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فهو من إيش؟ من السنن. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فالسنة أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام، لكن يكون محظورا بعد الإحرام. فإذا أحرم حرم عليه استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه. ثوبه إيش معنى بالثوب؟ شو المراد بالثوب هنا؟ الرداء والإزار، الرداء والإزار. والطيب هذا طبعا من محظورات الإحرام على الذكر والأنثى جميعا، هذا من المحظورات العامة، لأن قلنا الأصل في هذه المحظورات أنها إيش؟ عامة للذكر والأنثى، إلا ما دل الدليل على اختصاص الذكر دون الأنثى أو الأنثى دون الذكر. فمما اختص به الذكر ما مر معنا فقط هو إيش؟ لبس المخيط وتغطية الرأس، هذا خاص بإيش؟ بالذكر دون الأنثى، فالأنثى تغطي رأسها. نعم. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه، يعني الإزار والرداء، والمرأة تطيب ثيابها، هذا كلها محظور. أو ادهن بمطيب، ادهن يعني استعمل الدهن، استعمل الدهن، وهذا الدهن مطيب، هذا الدهن مطيب يعني مخلوط فيه الطيب، فيه رائحة الطيب. ادهن به في شعره أو في بدنه. أو شم طيبا قصدا، أن يشم الطيب قصدا، يعني يذهب إلى العطارين ليشم الطيب، أو مر من عنده إنسان متعطر فجاء إليه وأخذ يشم عطره، واضح؟ أو قالوا حتى لو كان طيب الكعبة، بأن يتقصد شم طيب الكعبة. أما ما وقع على أنفه من غير قصد كطيب الكعبة، أو إنسان متعطر مر بجانبه، أو هو مر بالعطارين من غير قصد أن يذهب ليترفه ويتنعم ويستمتع بهذه الرائحة، وإنما وقع على، ومثله ما يقع على أنفه من الطيب الذي تطيبه قبل الإحرام، فهذا باق في رأسه وفي بدنه فسيشمه، فهذا لا حرج فيه، لا حرج من شمه في هذه الحالة. أما أن يذهب إلى العطارين أو يذهب إلى يعني إلى ستارة الكعبة ليشم طيبها، يتقصد هذا الأمر، فالمذهب يرون أن هذا محظور، شم طيبا قصدا، شم طيبا قصدا. واختلفوا في من أراد أن يشتري طيبا فأراد أن يشمه لا لقصد الترفه، وإنما بقصد الشراء، مثل من يذوق الطعام وهو صائم، فذهب بعض أهل العلم كابن القيم إلى جوازه. قال أو تبخر بعود، عود البخور معروف أيضا لا يجوز، لو أشعل البخور ليتبخر، لكن لو مر بطريق أو بمكان فيه بخور هل يلزمه سد أنفه حتى لا يشمه؟ لا، لا بأس إذا وقع على أنفه، لأنه لم يتقصد هذا الأمر، لم يتقصد هذا الأمر. ونحوه من أنواع العطورات، لكن قالوا لا بأس أن يشم يعني الورد ونحو ذلك من العطورات، يعني النباتية، النباتات هذه، لو مر يعني بستان فيه ورد أو نحو ذلك وشمه لا حرج عليه. قال فدا، أي عليه فدية الأذى، فدية الأذى. نعم. قالوا أيضا من مما يتعلق بالطيب، قالوا إذا استعمل الطيب في بدنه أو ثوبه أو في طعامه وأكله، لو استعمل الطيب في طعامه وأكله، كيف استعمل الطيب؟ مما يستعمل الزعفران، الزعفران من الطيب، نوع من أنواع الطيب، فإذا استعمله في طعامه أو في شرابه ولا تزال رائحته فيه فيعتبرون ذلك من المحظور، يعتبرون ذلك محظورا. أما إذا أنهكه بالطبخ حتى زالت رائحته وبقي لونه فلا حرج، فلا يعتبر محظورا. وذلك شرب القهوة التي فيها الزعفران قالوا إذا كانت رائحتها زكية لا تزال، فالزعفران من أنواع الطيب التي تستعمله العرب، اتخذ طيبا، اتخذ طيبا، فيكون محظورا، يكون محظورا في هذه الحالة. وغيرها لو وجد أي نوع من العطورات التي يستعمل في الطعام والشراب ليعطيه نكهة أو رائحة زكية، وهو من العطورات التي يستعمل عطرا، لا أن يكون هذا الطعام أصلا رائحته طيبة، هذا ليس محظورا. لكن لابد أن يكون نفس الشيء، المادة التي وضعت في الطعام هي في الأصل من الطيب يتعطر بها الناس، واضح؟ أما أن تكون مادة كيميائية رائحتها طيبة هذا لا يسمى عطرا، لا يسمى عطرا، يعني لم يعتد الناس التعطر بها، واضح؟ لم يعتد الناس التعطر بها. أما إذا كان اعتاد الناس التعطر بهذه الرائحة وهي تستخدم من وجهين، تستخدم عطر يتعطر بها الناس في أبدانهم وتستخدم من وجه آخر في الطعام كالزعفران، فهنا على المذهب يرونه إيش؟ محظورا، يرونه محظورا. نعم، أيا كان هو، طبعا مسألة الصابون وهذه محل خلاف عند المعاصرين، يعني بعض مشايخنا يرون أنها ليست محظورا، فشيخنا ابن باز وابن عثيمين يرون أنها ليست محظورا، وهذه الحقيقة فيها نظر، فيها نظر، لأن المادة المخلوطة بهذه الأشياء هي أمر يتخذ للعطر، والناس عادة يستعملون هذه الشامبوهات وهذه بأنواع عطورها، ويختارون أنواع من العطور لها ويعطرون بها أجسادهم، فالحقيقة فيها نظر أنها تمنع. لكن على كل حال هي من المشتبهات، فالإنسان يتجنبها في إحرامه. نعم، أحسن الله عليك. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. نعم، وإن قتل صيدا، السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد، السادس قتل الصيد، كما في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالصيد محرم على المحرم قتله، وإذا قتله فهو ميتة لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، على المذهب أنه ميتة ولا يجوز أكله، مذهب جمهور أهل العلم. فإذا قتل صيدا فهو آثم وعليه جزاؤه، عليه جزاؤه، هذا أيضا من المحظورات العامة تشمل الرجال والنساء. والصيد المقصود به قال له قيود، أولا أن يكون مأكولا، أن يكون الصيد مأكولا، فالحيوان غير المأكول لا يسمى صيدا، لو قتل كلبا ما يسمى هذا صيد، واضح؟ كما سيأتي فيما بعد كلامه. فلا بد أن يكون إيش هذا الصيد حتى يسمى صيدا، أن يكون إيش مأكولا، يعني مما يباح أكله، مما يباح أكله كأنواع الطيور والأرانب والغزلان ونحو ذلك. والثاني من القيود أن يكون بريا، أي وحشيا، ليس إنسيا، ليس مستأنسا، ليس من الحيوانات الإنسية التي تربى في البيوت وهي مستأنسة كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، هذه حيوانات يعني مستأنسة، واضح؟ لا تسمى برية. فالبري هو الوحشي الذي عادة يعيش في البر، في الوحش، ولا يستأنس، واضح؟ بريا أصلا، يعني أصله بري، فإذا كان يعني بريا لكنه استأنس يبقى على أصله، واضح؟ فالقصد من ذلك أنه لا بد أن يكون مأكولا وحشيا في أصله، في أصله وحشي، وإن يعني استأنسه بعض الناس لكن هو في الأصل وحشي، أو قد يكون إنسيا لكنه استوحش، هذا لا يمنع لأنه ليس أصلا. فلو رأيت مثلا دجاجة في البر تعيش في البر، ها يعني عاشت في البر إما بسبب أنها يعني هربت من صاحبها أو خروفا واستوحش صار في البر يعيش ما له صاحب، هل تقول هذا صيد؟ ها، لأنه أصلا ليس صيدا، في الأصل ليس صيدا، هو ليس غزال، الغزال في الأصل صيد وليس أرنبا بريا، الأصل أنه بري، أو طير من طيور البر المعروفة التي تصاد، هذه في الأصل وحشية وبرية تؤكل، فهذه هي الصيد. أما لو جاءنا حيوان إنسي ليس في الأصل وحشيا ولا بريا، ها، واستوحش، ها، فهذا لا يعتبر إيش؟ صيدا، لا يعتبر صيدا، ولو صدته لا يعتبر صيدا ولا يحرم على المحرم. واضح؟ نعم. ومثله أيضا لو كان وحشيا واستأنس، لو كان عندك مثلا يعني غزال واستأنس ورباه الإنسان في بيته ثم هرب منه وأراد صيده فلا يجوز صيده. لماذا؟ لأنه في الأصل هو صيد، هو في الأصل صيد. واضح؟ فإذا هذا معنى قوله أصلا، أي من حيث الأصل، فالإنسي إذا استوحش لا يعتبر صيدا، والوحشي إذا استأنس لا يخرجه عن كونه صيدا. واضح؟ طيب، قال ولو تولد منه ومن غيره تغليبا للحظر، لأن الأصل إذا يعني اجتمع حاضر ومبيح يغلب إيش؟ الحاضر على المبيح من باب الأحوط. فلو تولد منه أي من هذا الصيد ومن غيره، يعني تولد من صيد من وحشي وإنسي مستأنس، تولد حيوان، فهل يعتبر هذا من الحيوانات المستأنسة ولا من الحيوانات البرية التي تصاد؟ يغلب جانب إيش؟ الحظر والمنع، يغلب جانب الحظر والمنع. واضح؟ فلو تولد مثلا من غزال ومن ماعز حيوان، فهذا إيش؟ يغلب جانب الحظر فيه ويسمى صيدا. أو تولد من مأكول وغير مأكول من هذه من الصيد، من المستوحش هذا، من البري، تولد من حيوان بري مأكول وحيوان بري غير مأكول، ها، فيغلب إيش؟ جانب الحظر وهو أنه صيد مأكول فيمنع صيده. فهمتم الآن؟ يعني لو تولد، لأن عندنا قيد أن يكون مأكولا وقيد أن يكون بريا، فلو تولد من حيوان من صيد مأكول بري، تولد منه ومن حيوان إما غير مأكول أو من حيوان مأكول لكنه إنسي أو مستأنس، فإنه يغلب جانب الحظر منهما. أو تلف في يده، تلف في يده يعني بسببه، إما بسبب هذا الحيوان الصيد تلف، يعني صاد فمات في يده، أو صيد بسببه، صيد بسببه بإشارة منه أو بأمر منه، فإنه أيضا يعتبر محظورا لا يجوز أكله وعليه جزاؤه. فلو كنت محرما ومعك إنسان غير محرم فأشرت إليه على أرنب ليصيده، أو رأيته يبحث عنه فأشرت إليه فصاده، فهذا محظور، هذا محظور. أما إذا صيد جاء محل إنسان حلال وصاد صيدا لم يصده لأجلك ولا بإشارة منك ولا بإعانة منك، وطلب منك أن تأكل منه فلا بأس، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وكان حلالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه أو أمره؟ قالوا: لا. فأمرهم أن يأكلوا معه. وفي المقابل حديث الصعب بن الجثامة رضي الله عنه في الصحيحين لما صاد حمارا وحشيا وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وجاء في الحديث عند أبي داود أن الصيد إذا لم يأمر به الإنسان ولم يصد من أجله فيما معنى الحديث أنه حلال، وهذا الحديث صححه وحسنه بعض أهل العلم. فالقصد أنه ما تلف في يده سواء بإشارة منه أو بإعانة منه أو بدلالة منه أو بأمر منه فإنه يعتبر مشارك في الصيد فيحرم عليه وعليه جزاؤه، وهذا محظور. أما إذا صيد الصيد لا لأجلك ولا بأمر منك ولا بإعانة منك فيجوز لك أكله ولا حرج في ذلك. قال: فعليه جزاؤه، أي فيما تقدم كله، في من قتل صيدا أو فيما تولد منه ومن غيره أو فيما تلف في يده، فعليه جزاؤه، أي جزاء الصيد الذي سيأتي الكلام عليه فيما بعد بإذن الله. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.